وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله الذي لا إله غيره يا معاشر الإخوة، لقد عاصرت مشكلة ما قرأتها في كتاب، ولا وقفت أمام صفحة من صفحات مكتوبة، إنما عاصرتها بنفسي وما زلت أذكرها كما أذكر اسمي. مشكلة عاصرتها. كان لي صديق أراد أن يزوج ابنه، وعثر على زوجة عند أحد أصدقائه، وعقد عقد الزواج، عقد زواج ابنه على بنت صديقه، وبعد عقد الزواج حصل أن العروسة ظهر لها عريس أوجه من العريس الأول، مرتبه أكبر وجسمه أطول ومكانته أعظم، ودب النساء بين الصديقين. أبو العروسة يريد من صديقه أن يطلق ابنه ابنته، وأبو العريس يقول لقد دفعت لك مهرا قدره 500 جنيه، ولم اكتب عليك وصل امانة، ولم اكتب ذلك في عقد الزواج، فاعطني مال ابني وسنطلق ابنتك. فقال ابو العروسة انا ما اخذت منك درهما ولا دينارا. ورفع الامر الى القضاء، الى قاضي الارض، الى محكمة الارض، ووقف الصديقان امام القاضي. ابو العريس يريد ماله، وابو العروسة يريد سراق ابنته وينكر انه اخذ شيئا. وسأل القاضي أبا العريس هل أعطيته مالا؟ قال نعم. ما مقداره؟ 500 جنيه نقدا وعدا. قال الرجل لقد وضعتها له في ظرف أليق حتى لا أحرجه. فسأل القاضي أبا العريس هل أخذت منه 500 جنيه؟ قال لا. قال القاضي لأبي العريس ماذا تريد منه؟ قال أبو العريس أريد منه يمين الله. قال القاضي لأبي العروسة أتحلف يمين الله؟ قال نعم. احلف. قل والله العظيم ما أخذت منه شيئا. فقال والله العظيم ما اخذت منه شيئا. وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وخرج ابو العريس يقول كلمتين اثنتين. الاولى حسبي الله ونعم الوكيل، والثانية وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وخرج أبو العروسة إلى أهله يتمطى، فقد كسب المال، كسب المال، استولى على المال، وغدا أو بعده ستتزوج ابنته بعريس يليق بمكانتها الاجتماعية من ذوي النجوم اللوامع. ذهب الى اهله يتمطى، ولم يكن يعلم باي شيء حكمت محكمة السماء، انه سمع النطق بحكم محكمة الارض، ولم يسمع الحكم الذي حكمه

لان الكفارة لا تقوى على تكفيرها. اليمين الغموس، اليمين الكاذبة الفاجرة تظهر الديار بلاقع، يعني تظهر البيوت بلقعا، ومعنى بلاقعا اي خرابا فصفصا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تأكل الخير من البيت وتصيب اصحابه بالمرض، سرطان او شلل او عمى او غير ذلك، حتى تخرب البيت الذي تعرض صاحبه للحلف بالله كاذبا، لان الحلف الكاذب يهتز له عرش الرحمن جل جلاله. يا معشر السادة، ماذا قال سعد؟ توجه سعد الى رافع السماء بلا عمد، اتهمه الرجل بثلاث تهم، فدعا عليه سعد بثلاث دعوات. قال سعد: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعوات ثلاث، دعوات ثلاث: ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وعاش الرجل حتى بلغ من الكبر عتيا، وسقط حاجباه على عينيه من طول الكبر، وكان يقف في الطريق ويمر يده للسؤال، يمد يده للسؤال يطلب من الناس إحسانا، فإذا مرت به امرأة رمزها بيده فيقول له الناس: أيها الشيخ الكبير، ألا تستحي من الله وأنت تغمز النساء بيدك؟ فيقول لهم: وماذا أصنع؟ إنني شيخ كبير أصابته دعوة سعد. طال عمره، سقط حاجباه على عينيه، طال فقره، مد يده للسؤال، عرض للفتن، فكان يغمز النساء. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة. منذ عام مضى مات احد الناس في احد الاحياء الشعبية في مدينة القاهرة، ولما ذهبوا ليدفنوه جاء الدافن وفتح القبر ونظر في القبر ليدخل ويدفن الامانة، فوجد داخل القبر ثعبانا ما رأى اعظم منه ابدا. فخرج الرجل من القبر فزعا وقال: نفتح قبرا اخر. وفتح قبرا ثانيا فوجد فيه ثعبانا شبيها بالاول. قال: نفتح قبرا ثالثا. وفتح القبر الثالث فوجد كأن الثعبان نفسه قد انتقل اليه. فماذا يصنعون؟ أيفتحون القبور كلها أم ماذا يفعلون؟ فقال الدافن للثعبان: أيها الثعبان، أستحلفك بالله أن تخرج حتى أدفن الميت، أستحلفك بالله، اقسمت عليك بالله لتخرجن حتى ابن الميت. واذا بالثعبان يا وقال لمن حوله سلموني الطوبة الاسمنت لأسد القبر بسرعة قبل ان يدخل الثعبان وقبل ان يكمل كلامه. وجد الثعبان يجري الى داخل القبر. وسدوا على الميت يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ورجع المسيرون الى اهل الميت وسألوا اولاده ماذا كان يفعل ابوكم في دنياه؟ فقالوا لهم لقد كان يخرج ماله بالربا. الربا يا اكل الربا يا اكل الربا ماذا يصنع مالك اذا وضعت مع الثعبان في قبر واحد؟ ستقول ما اغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. وسيصدر المولى امره للزبانية ويقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.